السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبادئ ذي بدء حتى لا أنسى، أحب أن أنبه الإخوة إلى أن دروس هذا الأسبوع من هذه الدورة تنتهي بهذا الدرس، فلا درس اليوم بعد المغرب ولا بعد العشاء، وإنما إذا فرغنا من درسنا هذا إن شاء الله تكون دروس الدورة في هذا الأسبوع قد انقضت، وغدا ليس هنالك درس، وإنما هنالك محاضرة للشيخ الفاضل الشيخ الإمام الشيخ علي الحذيفي إن شاء الله عز وجل، ثم تستأنف الدروس يوم السبت بإذن الله. ودرسنا أيضا إن شاء الله اليوم لن يكون بالدرس الثقيل، وإن كان العلم ثقيلا على كل حال، سنواصل إن شاء الله ما يتعلق بأفعال الوضوء، ثم نتكلم شيئا إن شاء الله يسيرا عن المنهجية في طلب العلم، لا سيما في باب الفقه بحول الله وقوته. ونحن بالأمس تكلمنا عن مسألة طهارة الرجلين وفرغنا منها بحمد الله، لكن بقيت مسائل أضافها ابن رشد نقف عندها ونعلق عليها، ثم ننتقل بعد ذلك إلى المسألتين الأخيرتين. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول ابن رشد رحمة الله عليه: وكذلك اختلفوا في الكعبين هل يدخلان في المسح أو في الغسل عند من أجاز المسح. نعم، هذه مسألة دخول الكعبين، والكلام في مسألة دخول الكعبين هو بعينه الكلام في مسألة دخول المرفقين في غسل اليدين، وهذا نص عليه جمع من أهل العلم. يقول ابن العربي: القول في دخول الرجلين في الكعبين كالقول في دخول المرافق في الوضوء سواء. ولذا كل ما ذكرناه من أقوال وتحقيق هناك ينقل إلى هذه المسألة. نعم. قال: وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف إلى، أعني في قوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، وقد تقدم القول في اشتراك هذا الحرف في قوله تعالى: إلى المرافق، لكن الاشتراك وقع هنالك من جهتين: من اشتراك اسم اليد، ومن اشتراك حرف إلى، وهنا من قبل اشتراك حرف إلى فقط. نعم، يعني الاشتراك هنا هو في حرف إلى، وقد تقدم التحقيق في ذلك، وبينا أن الآية تدل على دخول المرافق في غسل اليدين، كذلك تدل على دخول الكعبين في غسل الرجلين. وفي المسألة السابقة كان هنالك اشتراك في اليد، حيث قلنا إن اليد تطلق على الكف فقط، وعلى الكف والذراع، وعلى الكف والذراع والعضد، فكانت مترددة بين هذه المعاني الثلاث. أما الرجل فإن محل اتفاق أنها في الإنسان من أطراف الأصابع إلى الفخذ، من أطراف الأصابع إلى الفخذ، والآية حدت إلى الكعبين، فخرج ما زاد عن هذا. نعم. قال رحمة الله عليه: وقد اختلفوا في الكعب ما هو، وذلك لاشتراك اسم الكعب واختلاف أهل اللغة في دلالته، فقيل: هما العظمان اللذان عند معقد الشراك. نعم، اختلف أهل العلم في المراد بالكعب ما هو؟ فقال بعض أهل العلم كما قال ابن رشد: هما العظمان اللذان عند معقد الشراك، أي العظمان البارزان في أعلى القدم، في أعلى القدم، في أعلى خف القدم، هناك عظمان بارزان قبل الساق، قبل الساق. فقيل هذا هو الكعب المراد في الآية. وهذا القول منسوب لمحمد بن الحسن من الحنفية، ولم أقف على نص له في هذا، وقاله القاضي عبد الوهاب عن ابن القاسم من المالكية، ولكن القائلين به فيما هو معروف هم الرافضة، فإنهم يقولون إن الكعب هو العظم الذي في أعلى خف الرجل، فيمسح إلى ذلك المكان ولا يشرع في الساق، ولا يشرع في الساق. أما أهل السنة والجماعة فلا يعرف منهم قائل بهذا القول إلا ما نسب لمحمد بن الحسن، وقاله القاضي عبد الوهاب المالكي عن ابن القاسم من المالكية. نعم. قال: وقيل هما العظمان الناس آل، لكن يعني هل يعني هذا أن محمد بن الحسن والقاضي عبد الوهاب وابن القاسم يرون أنه يغسل إلى هذا المكان؟ لا، سيأتي إن شاء الله التنبيه على هذا. نعم. قال: وقيل هما العظمان الناتئان في طرف الساق. نعم، قيل هما العظمان البارزان الناتئان في طرف الساق، وهذا يعرفه كل أحد، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. قال النووي: وبه قال المفسرون وأهل الحديث وأهل اللغة والفقهاء. وبه قال المفسرون وأهل الحديث وأهل اللغة والفقهاء، فهو قول أهل العلم، وتدل عليها أدلة كثيرة جدا، منها حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم أو وجوهكم، قال: فلقد رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه، يلزق كعبه بكعب صاحبه. ولو كان الكعب هو الذي في أعلى القدم ما كان يمكن أن يلزق الكعب بالكعب، فهذا يدل على أن الكعب هو العظم البارز الناتئ في أول الساق. وعلى هذا أهل اللغة والفقه يقول الإمام الشافعي: ولم أسمع مخالفا، ولم أسمع مخالفا في أن الكعبين اللذين ذكر الله عز وجل في الوضوء الكعبان الناتئان، وهما مجمع مفصل الساق والقدم. يقول الشافعي: ولم أسمع مخالفا، وهو حجة في الفقه وحجة في اللغة. الشافعي حجة في الفقه وحجة في اللغة، يقول: ولم أسمع مخالفا في أن الكعبين اللذين ذكر الله عز وجل في الوضوء الكعبان الناتئان، وهما مجمع مفصل الساق والقدم. ولذا قال الواحدي: ولا يعرج يعني لا يعبأ ولا يهتم، ولا يعرج على قول من قال الكعب في ظهر القدم، ولا يعرج على قول من قال الكعب في ظهر القدم، لأنه خارج عن اللغة والأخبار وإجماع الناس. خارج عن اللغة، فأهل اللغة ذكروا ما ذكره الجمهور، والأخبار تدل على ما ذكره الجمهور، وإجماع الناس وفهم الناس للكعبين يدل على ما ذكره الجمهور. نعم. قال رحمة الله عليه: ولا خلاف فيما أحسب في دخولهما في الغسل عند من يرى أنهما عند معقد الشراك إذ كانا جزءا من القدم. نعم، ذكر جمع من الفقهاء أن هذا الخلاف ليس خلافا فقهيا، وإنما هو خلاف في المعنى اللغوي، أما من حيث الفقه فأهل السنة مجمعون على أن ما في أعلى القدم يغسل حتى يشرع في الساق. فالقول إن الكعبين هما العظمان في أعلى خف القدم لا يعني شيئا في الفقه عند أهل السنة والجماعة، وإنما هذا قالوا من باب المعنى اللغوي للكعب، والأمر فيه ما سمعتم. إذن هذه المسألة التي ذكرها ابن رشد لا أثر لها في الفقه، لا أثر لها في الفقه. نعم. قال رحمة الله عليه: لذلك قال قوم إنه إذا كان الحد من جنس المحدود دخلت الغاية فيه، أعني الشيء الذي يدل عليه حرف إلى، وإذا لم يكن من جنس المحدود لم يدخل فيه، مثل قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. ويظهر لي والله أعلم أن هذه الجملة من ابن رشد متعلقة بمسألة الكعبين، يعني هل يدخلان في الغسل أو لا يدخلان في الغسل، ولا يظهر لي أنها متعلقة بالمسألة الأخيرة، لا يظهر لي أنها متعلقة بالمسألة الأخيرة، إذ يعني لا أثر لها في المسألة الأخيرة، وإنما الذي يظهر والله أعلم أنها متعلقة بمسألة دخول الكعبين في الرجلين اللذين يغسلان، وقد بينا هذا فيما مضى في مسألة المرافق. نعم. قال رحمة الله عليه: المسألة الحادية عشرة من الشروط: اختلفوا في وجوب ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية. نعم، أي أن العلماء أيها الإخوة اتفقوا على أن الترتيب بين أعضاء الوضوء أفضل، لا يخالف في ذلك أحد من أهل العلم، كل أهل العلم يقولون الترتيب أفضل، سواء الترتيب بين المفروضات أو الترتيب بين المسنونات، فالأفضل أن تتوضأ مرتبا كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، لا خلاف في هذا، لكنهم اختلفوا في وجوب الترتيب بين الأعضاء المفروضة، يعني هل الترتيب واجب فيكون الذي لم يرتب لا يصح وضوءه، فلو أن إنسانا بدأ فغسل يديه إلى المرفقين ثم عاد وغسل وجهه وتمضمض واستنشق ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم عاد ومسح رأسه فلا يكون وضوءه صحيحا، أو إن الترتيب لا يجب فيكون وضوء المنكس أو المخالف صحيحا. هذه هي المسألة التي يذكرها ابن رشد رحمه الله. نعم. قال رحمة الله عليه: فقال قوم هو سنة، وهو الذي حكاه المتأخرون من أصحاب مالك عن المذهب، وبه قال أبو حنيفة والثوري وداود. قال قوم هو سنة، يعني أن من لم يرتب فوضوءه صحيح، أن من لم يرتب فوضوءه صحيح، وإن كان مسيئا لأنه ترك السنة لكن وضوءه صحيح. قال: وهو الذي حكاه المتأخرون من أصحاب مالك عن المذهب. قال ابن عبد البر رحمه الله: أكثر الروايات عن مالك وأشهرها كذلك، أكثر الروايات عن مالك وأشهرها كذلك، أي أن الترتيب سنة ولا شيء على من نكس. قال: وبه قال أبو حنيفة والثوري وداود، وهو كما قال. نعم. قال: وقال قوم هو فريضة، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد. وهذا نعم. وقال قوم هو فرض، فمن لم يرتب لا يصح وضوءه، وهذا قال به الإمام الشافعي وقال به الإمام أحمد وقال به أبو عبيد، وجاءت روايات عن الإمام مالك به، وقال بعض المالكية هو الصحيح عن مالك، قال بعض المالكية هو الصحيح عن مالك أن الترتيب يعني فرض. قالوا: وإنما الذي جاء عن مالك أنه يسقط بالنسيان، الذي جاء عن مالك أنه يسقط بالنسيان. أما المتعمد فيقول لا شك أن الترتيب في حقه واجب عند الإمام مالك. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قولا ثالثا وهو في الحقيقة يعني لا يخرج عن هذه الأقوال، وهو الفرق بين المتعمد والناسي، الفرق بين المتعمد والناسي. قال وهو أرجح الأقوال، يعني عنده شيخ الإسلام يرى أن أرجح الأقوال هو التفريق بين المتعمد والناسي والجاهل. فالمتعمد إذا أخل بالترتيب متعمدا لا يصح وضوءه، فالترتيب في حقه فرض. أما الناسي إذا نسي يتحدث فنسي مسح الرأس فغسل الرجلين، فلما غسل الرجلين تذكر أنه لم يمسح رأسه، على هذا القول يمسح رأسه ووضوء صحيح لأنه ناسي. أو الجاهل، جاهل ما عرف بوجوب الترتيب فتوضأ منكسا جهلا فوضوءه صحيح. قال وهو أرجح الأقوال، وعليه يدل كلام الصحابة وجمهور العلماء. قلت هذا القول الثالث الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هو ظاهر كلام الإمام أحمد، وإن كان الحنابلة لا يستظهرونه ولا يفرقون بين الناس والمتعمد، بل حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أن في نفسه شيئا من سقوط الترتيب في حق الناس. وهذا القول أيضا نص عليه بعض الشافعية ونص عليه بعض المالكية، وتدل عليه قواعد كثير من العلماء. نعم. قال رحمة الله عليه وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروض، وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة فهو عند مالك مستحب، وقال أبو حنيفة هو سنة. نعم، هذا في ترتيب المفروض مع المفروض، يعني كما قال على نسق الآية الترتيب بين الواجبات. لكن ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة ما حكمه؟ يعني غسل الكفين لغير المستيقظ من النوم سنة، سنة في الوضوء. فلو أن إنسانا بدأ فغسل وجهه، تمضمض واستنشق وغسل وجهه، ثم عاد فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل يديه، فجعل غسل الكفين بعد غسل الوجه، هنا لم يرتب بين المفروض والمسنون، بين المفروض والمسنون. المشهور في كتب الفقه أن ذلك ليس بواجب، وعند الإمام مالك قال هو مستحب، وعند أبي حنيفة هو سنة. فإن قال قائل ما الفرق بين القولين؟ الفرق أن بعض أهل العلم يرى أن السنة آكد من المستحب، أن السنة درجة آكد من درجة الاستحباب. وحكى بعض أهل العلم أن من أهل العلم من قال بالوجوب، بوجوب الترتيب، لكني تطلبت هذا القول في الكتب بحسب ما تيسر لي من وقت فلم أقف عليه، وإن كان كلام ابن رشد الآتي يشعر بوجود قول بالوجوب، لكن المسألة تحتاج إلى يعني مراجعة. والمشهور في كتب الفقه أن هذا ليس بواجب، أن هذا ليس بواجب وإنما هو من باب المندوبات. نعم. قال رحمة الله عليه: وساب اختلافهم شيئان، أحدهما الاشتراك الذي في واو العطف، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المرتبة بعضها على بعض، وقد يعطف بها غير المرتبة. نعم. الواو في لغة العرب للعطف، ولكن قد يعطف بها الأشياء المرتبة، فتقول جاء زيد وعمر، حيث يكون زيد قد جاء أولا ثم جاء عمر، تقول جاء زيد وعمر، ولا يمنع ذلك لغة. وقد يعطف بها الأشياء غير المرتبة، تقول جاء زيد وعمر، وقد يكون عمر قد جاء قبل زيد، وهذا هو الأصل في الواو لغة وشرعا، لغة وشرعا. ولذلك لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، وجاء قل ما شاء الله ثم شئت. فدل ذلك على أن الواو تقتضي مطلق الجمع، ولا تشعر بالترتيب، ولا تشعر بالترتيب. وكذا قال أهل اللغة. نعم. قال: وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب، ولذلك انقسم النحويون فيها قسمين، فقال نحاة البصرة: ليس تقتضي نسقا ولا ترتيبا، وإنما تقتضي الجمع فقط. يعني أنها تقتضي الجمع وتدل عليه، لكن انتبهوا يا إخوة، ليس معنى قولهم ليست تقتضي نسقا ولا ترتيبا أنه يمنع أن تدل على الترتيب، لكن الأصل فيها أن تدل على مطلق الجمع، أما الترتيب فمن خارج، فمن خارج. وهذا هو قول جمهور النحاة، قول جمهور النحاة، قاله البصريون وبعض الكوفيين، وصححه كثير من أهل العلم، أن الواو لا تقتضي الترتيب وإنما تقتضي مطلق الجمع. نعم. قال: وقال الكوفيون: بل تقتضي النسق والترتيب. هذا رأي لبعض الكوفيين، وليس رأيا لكل الكوفيين، أن الواو تقتضي النسق والترتيب. نعم. قال: فمن رأى أن الواو في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بإيجاب الترتيب، ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه. هنا سنجد أن الاستدلال بالآية متعلق بالواو، وإذا نظرنا إلى هذا السبب سنجد أن القول الأقوى ما هو؟ الترتيب واجب أو ليس بواجب؟ ليس بواجب، لأن الذي عليه الجمهور وهو الصواب أن الواو لا تقتضي الترتيب، لا تقتضي الترتيب. فلو نظرنا إلى مجرد هذا السبب في الآية لكان عدم وجوب الترتيب أقوى، لكن هنالك أمور أخرى في الآية تقوي القول بالوجوب، هناك أمور أخرى في الآية تقوي القول بالوجوب. ومن ذلك الأمر الأول أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، فقال الله عز وجل: فاغسلوا بالفاء، بالفاء، والفاء تقتضي الترتيب، تقتضي الترتيب عند جمهور النحاة، وهو الصواب أن الفاء تقتضي الترتيب. قالوا: فالله عز وجل قال: فاغسلوا وجوهكم، فرتب غسل الوجه على القيام ثم عطف عليها بالواو، فيكون معطوفا على ما دخلت عليه الفاء، يكون معطوفا على ما دخلت عليه الفاء، فيدل ذلك على الترتيب. فهم يقولون: نقدر إعادة الفاء، فاغسلوا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني فأيديكم، وهكذا يقدر إعادة الفاء لأنها معطوفة على ما فيه الفاء. وهذا وهنه النووي وضعفه، النووي ضعفه وزيفه وذكر أنه ليس يعني ليس بشيء. والأمر الثاني أن النظم القرآني يقتضي الترتيب، وقد دلت السنة على وجوب مراعاة ذلك. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الصفا قرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية: ابدأوا بما بدأ الله به. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين سبب البداية بالصفا أن الله بدأ بذلك، وفي رواية جاء أمر بهذا: ابدأوا بما بدأ الله به. وقال الجمهور إن هذا وإن ورد في الصفا إلا أن العبرة بعموم اللفظ، فيدل ذلك على وجوب البداء بما بدأ الله به إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. الأمر الثالث أن الله عز وجل أدخل ممسوحا بين مغسولات، فأدخل الرأس بين اليدين والأرجل، فدل ذلك على الترتيب. كيف؟ قالوا: عادة العرب في اللغة، ويعدون ذلك فصاحة، أنه إذا ذكرت أشياء متجانسة مع أشياء غير متجانسة فإنهم أولا يعطفون الأشياء المتجانسة على بعضها ثم يذكرون الأشياء غير المتجانسة. فكان مقتضى عادة العرب في اللغة لو لم يكن الترتيب مطلوبا أن يأمر الله عز وجل بغسل الوجه ثم ماذا؟ بغسل الأيدي ثم ماذا؟ بغسل الأرجل ثم يقول: وامسحوا برؤوسكم. فلما خالف النسق القرآني عادة العرب علمنا أن ذلك لحكمة، فرجعنا إلى عادة العرب فوجدنا أنهم لا يتركون هذه العادة إلا لفائدة. إذن الله عز وجل عندما أدخل الممسوح بين المغسولات كان ذلك لفائدة، ولا بد ولا فائدة سوى الترتيب، ولا فائدة سوى الترتيب. كأننا نقول: إذا لم نقل إن الآية تدل على الترتيب فإن الآية خالفت الفصاحة، وهذا لا يمكن أن يكون في القرآن، وهذا لا يمكن أن يكون في القرآن. إذن دل ذلك على وجوب الترتيب. الأمر الرابع أن عادة العرب أيضا أنها في المعطوفات تبدأ بالأقرب فالأقرب، بالأقرب فالأقرب، فلا تعطف قريبا على بعيد ثم ترجع إلى قريب. فعادة العرب في الفصاحة في المعطوفات أن يبدأ بالأقرب فالأقرب. ومقتضى ذلك لو لم يكن هنالك فائدة في مخالفة هذا أن يأمر الله عز وجل بغسل الوجه ثم بمسح الرأس لأنه أقرب إلى الوجه، ثم بغسل اليدين، ثم بغسل الرجلين. فلما خولفت عادة العرب في ذلك في فصاحتهم دل ذلك على أنه لفائدة، ولا نجد فائدة لذلك سوى الترتيب، ولا نجد فائدة لذلك سوى الترتيب. الأمر الخامس أن الآية لم يذكر فيها سوى المفروضات، الآية لم يذكر فيها سوى المفروضات، فليس فيها سنة أبدا، ليس فيها مستحب كل ما ذكر في الآية فهو مفروض، والذي جاء في الآية هو الترتيب، لا شك في هذا، لكن اختلفوا هل هذا الترتيب مندوب أو فرض. فنحن نقول إنا لا نعلم في الآية سوى المفروضات، والترتيب قد جاء في الآية فيجب أن يكون فرضا، فيجب أن يكون فرضا. هذه بعض الأوجه التي ذكرها القائلون بالفرضية فيما يتعلق بالآية، ذكرتها لأن إيراد ابن رشد للسبب يشعر أن دلالة الآية تدل على عدم الفرضية، أن دلالة الآية تدل على عدم الفرضية، لكن إذا نظرنا إلى هذه الأوجه فإن دلالة الآية على الفرضية تتقوى وتكون ظاهرة. نعم. قال رحمة الله عليه: والسبب الثاني اختلافهم في أفعاله عليه الصلاة والسلام، هل هي محمولة على الوجوب أو على الند؟ فمن حملها على الوجوب قال بوجوب الترتيب. نعم، قالوا إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هنا تدل على الوجوب. لما؟ قالوا لأنه لم يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ قط إلا مرتبا في جميع ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم مبين لما أمرنا به في الآية. ولو كان التنكيس جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ليبين لأمته الجواز، فلما لم يفعله ولم يشر إليه ولم يأذن به ولم يقر أحدا عليه، دل ذلك على أن الترتيب واجب. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للأمة أحكام الوضوء، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرتبا ولا يخالف ذلك ولا مرة واحدة ولا يأذن لأحد بذلك ولا يقر أحدا على ذلك، دل على أنه لا رخصة في الترتيب وأن الترتيب فرض. نعم. قال: لأنه لم يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ قط إلا مرتبا، ومن حملها على الندب قال إن الترتيب سنة. نعم، أولا لأنه الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تدل على الندب، وهذا قول الجمهور في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. والحنفية قالوا ما ذكرناه سابقا أن في الحديث زيادة على الآية، والزيادة على النص نسخ، والنسخ بخبر الواحد لا يجوز. وأيدوا قولهم أيضا بما روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: ما أبالي بأي أعضائي بدأت، ما أبالي بأي أعضائي بدأت إذا أتممت وضوئي، إذا أتممت وضوئي. قالوا: فهذا علي عربي فصيح، وهذا ابن مسعود عربي فصيح، فهم من الآية عدم الترتيب، فقال: ما أبالي بأي أعضائي بدأت إذا أتممت الوضوء. وأجيب عن هذا بأن الرواية عن علي رضي الله عنه ضعيفة، وأن الرواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أضعف. الرواية عن علي رضي الله عنه ضعيفة، والرواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أضعف. بين ذلك الحافظ ابن عبد البر في التمهيد، وبين علل هذه الروايات وأنها يعني لا تصح. نعم. قال: ومن فرق بين المسنون والمفروض من الأفعال قال إن الترتيب الواجب إنما ينبغي أن يكون في الأفعال الواجبة، ومن لم يفرق قال إن الشروط الواجبة قد تكون في الأفعال التي ليست واجبة. هنا تلحظون يا إخوة أن ابن رشد لم يذكر في المسألة قولا بوجوب الترتيب بين المسنون والمفروض، وإنما ذكر الأقوال في المفروضات، أما المفروض مع المسنون فذكر قولا بالسنية وقولا بالاستحباب. فهذه الجملة هنا غريبة من جهة أنه لم يسبق لها سبب. نعم ذكر بعض الفقهاء أن هناك قولا بالوجوب كما قلت لكم، أعني الترتيب بين المسنون والمفروض، لكني لم أعثر عليه في كتب الفقه يعني المعتمدة. أيضا قبل أن ننتقل من هذه المسألة، من مسائل الترتيب أنه لا يجب الترتيب في العضو الواحد، لا يجب الترتيب في العضو الواحد بالاتفاق. فاليدان عضو واحد، اليمنى واليسرى عضو واحد، والرجلان عضو واحد، فالأفضل أن يبدأ الإنسان باليمين، لكن لو بدأ بالشمال فوضوءه صحيح، على ذلك إجماع أهل العلم. يقول النووي: وتقديم اليمنى سنة بالإجماع، وتقديم اليمنى سنة بالإجماع وليس بواجب بالإجماع، تقديم اليمنى سنة بالإجماع وليس بواجب بالإجماع. ويقول ابن قدامة رحمه الله: ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى ولا نعلم فيه خلافا، لأن مخرجهما في الكتاب واحد. كذلك على الصحيح الوجه عضو واحد، فلا يجب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه. فلو أن إنسانا غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق فوضوءه صحيح، وإن كان من العلماء من يخالف في ذلك باعتبار يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الترتيب في هذا، لكن يقال إن الأدلة دلت على أن العضو الواحد لا يشترط الترتيب بين أعضائه وأجزائه. نعم. قال رحمه الله: المسألة الثانية عشرة من الشروط. اختلفوا في الموالاة في أفعال الوضوء، فذهب مالك. نعم، اختلفوا في الموالاة، والموالاة يا إخوة معناها أن يكون غسل الأعضاء المغسولة ومسح الرأس عقب بعض بلا تأخير، أن يكون غسل الأعضاء المغسولة ومسح الرأس عقب بعض بلا تأخير، فلا يؤخر عضوا عن عضو. وصفة الموالاة قال بعض أهل العلم: أن لا يؤخر عضوا حتى يجف العضو السابق، أن لا يؤخر عضوا حتى يجف العضو السابق. وقال بعض أهل العلم: مرجعها إلى العرف، مرجعها إلى ماذا؟ إلى العرف. فإن دلت العادة على أن هذا انقطاع فقد اختلت الموالاة، وإن دلت العادة على التساهل في هذا فإن الموالاة لم تختل. والمسألة اجتهادية، والآخرون يستندون إلى ضابط فقهي، وهو أن ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. قالوا: فكذلك هنا. نعم. قال: فذهب مالك إلى أن الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة، ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت. نعم، ذهب الإمام مالك إلى أن الموالاة فرض، لكن ليس بإطلاق، بل هي فرض مع الذكر، وهذا يخرج النسيان، ومع القدرة، وهذا يسقط إذا كان الإنسان غير قادر. كيف غير قادر؟ مثلا انتهى الماء الذي معه، غسل وجهه وشرع في اليمنى وغسلها فانتهى الماء، فذهب يطلب الماء، فجاء به، فلما جاء به كانت اليمنى قد جفت، هنا تسقط عنه الموالاة لأنه لم يكن قادرا على الموالاة ما لم يتفاحش التفاوت، ما لم يطل حتى يكون الوضوء قد انتهى. يعني مثلا انتهى الماء الذي معه وذهب يطلب واخذ نصف ساعة او اخذ ساعة يبحث عن الماء، هنا يكون الوضوء السابق كأنه قد انتهى بالكلية، ففي هذه الحال يجب ان يعيد من الاول. نعم. قال وذهب الشافعي وابو والامام احمد في رواية اختارها جمع من اصحابه يرى ان الموالاة كذلك فرض، يرى ان الموالاة فرض. نعم. قال وذهب الشافعي وابو حنيفة الى ان الموالاة ليست من واجبات الوضوء. نعم. والساب في ذلك الاشتراك الذي في الواو ايضا، وذلك انه قد يعطف بها الاشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض، وقد يعطف بها الاشياء المتراخية بعضها على بعض. كما تقدم معنا الواو لمطلق الجمع ولا تدل على ترتيب ولا على اجتماع زمان، فتقول جاء زيد وعمر، تقول جاء زيد وعمر إلى الدرس، قد يكون زيد جاء في أول الدرس وعمر جاء في آخر الدرس، ويصح أن تقول جاء زيد وعمر، فهي لا تقتضي ترتيبا وتعاقبا ولا تقتضي اجتماعا يعني في الزمان مباشرة، بل يصح أن يعطف بها يعني المتأخر على المتقدم. نعم. قال رحمة الله والعطف في الآية جاء بالواو، فيحتمل أن يدل على أن يكون الشيء متعاقبا، ويحتمل على أن يدل على أن يكون الشيء متراخيا. نعم. قال وقد يعطف بها الأشياء المتراخية بعضها عن بعض، وقد احتج قوم لسقوط الموالاة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ في أول طهوره ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر. نعم. قالوا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة أنه يتوضأ ثم إذا توضأ أخر غسل القدمين حتى يفرغ من غسله، قالوا فذلك يدل على عدم وجوب الموالاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، ومع كونه قد توضأ فإنه أخر غسل القدمين إلى الفراغ من الغسل. لكن يمكن أن يجاب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم منشغل بما يرفع الحدث الأكبر وهو غسل الجنابة، ولو لم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم لكان غسل الجنابة رافعا للحدث الأكبر والأصغر على الصواب، فهذا في الحقيقة لا يقطع الفعل، لا يقطع الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم لم يخرج إلى أمر يخرج عن الطهارة، بل هو في غسل الجنابة الذي يرفع الحدث الأكبر الذي هو الجنابة، فلا يضر ذلك. واحتج لمن يوجب الموالاة ويقول إن الموالاة فرض بأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء ولم يفرق بينها، فالآية مشعرة بالموالاة، وقد دل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يفرق وضوءه قط، بل كل وضوئه كان متواليا، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وفرق وضوءه إلا ما ذكروه وقد أجبنا عنه. أيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في ظهر قدمه لمعة لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، ولو لم تكن الموالاة واجبة لأمره أن يغسل اللمعة، لكن لما أمره أن يعيد الوضوء دل ذلك على أن الموالاة فرض. نعم. قال وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة أيضا في الاختلاف في حمل الأفعال على الوجوب أو على الندب، وإنما فرق. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المنقول عنه هو الموالاة، فهل فعله يدل على الوجوب أو يدل على الندب؟ يدخل في هذا. نعم. قال رحمه الله: وإنما فرق مالك بين العمد والنسيان، لأن الناسي الأصل فيه في الشرع أنه معفو عنه إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك، بقوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمة الخطأ والنسيان. نعم، النسيان لا شك أنه من أسباب التخفيف، وقد ذكرنا ذلك مرارا وقررناه، ويكفي في قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله كما في صحيح مسلم: قد فعلت، وفي رواية قال: نعم. فالنسيان سبب من أسباب التخفيف، لكن يشكل عليه هنا أن أهل العلم، أن جمهور أهل العلم يقولون إن النسيان إذا وقع في المأمورات التي يمكن تداركها لا يؤثر إسقاطا. إن النسيان إذا وقع في المأمورات التي يمكن تداركها لا يؤثر إسقاطا، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها، ما قال فقد سقطت عنه، قال: فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قالوا: فالمأمورات التي يمكن تداركها النسيان لا يسقطها، لكن يسقط الإثم، فلا إثم ولكن يجب يعني التدارك. نعم. وهذا السر الذي جعل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مثل ما أشرت لكم في مسألة الترتيب، قال: في سقوط الترتيب بالنسيان في نفسي من ذلك شيء، لأن القاعدة والتي تستند إلى الحديث ظاهرة في أنه لا يسقط بالنسيان. نعم. قال: وكذلك العذر يظهر من أمر الشرع أن له تأثيرا في التخفيف. لا شك أن العذر في الجملة له تأثير في التخفيف، فمن لم يستطع الصلاة قائما يصلي قاعدة، لكن أهل العلم قالوا فيه فرق بين ما يمكن أن يتدارك وما لا يمكن أن يتدارك من المأمورات. نعم. قال: وقد ذهب قوم والأقرب في نظري والله أعلم أن الموالاة فرض، أن الموالاة فرض، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الموالاة، ولو كان التفريق جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لأمته حتى يبين لها الجواز، ولحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في ظهر قدمه لمعة كما تقدم قدر الدرهم، فأمره أن يعيد، لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، والحديث عند أبي داود وغيره، وصححه جمع من أهل العلم فيما يحضر الآن منهم الشيخ ناصر الألباني رحمه الله عز وجل. أيضا جاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن الوضوء، فذهب الرجل فتوضأ. قالوا والحديث في مسلم، قالوا: ففهم الرجل من قول النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن الوضوء أعد الوضوء، وهو المخاطب، وهو المخاطب، فدل ذلك على وجوب الموالاة، دل ذلك على وجوب الموالاة. نعم. قال رحمه الله: وقد ذهب قوم إلى أن التسمية من فروض الوضوء، واحتجوا لذلك بالحديث المرفوع. هذا إلحاق وتكميل، فألحق مسألة التسمية، قال: وقد ذهب قوم إلى أن التسمية من فروض الوضوء، وهذا القول معروف لي عند الحنابلة، حيث يقولون إن التسمية يعني واجب، ولم يقولوا إنها فرض، قالوا إنها واجب، ولذلك الحنابلة يقسمون أفعال الوضوء إلى ثلاثة أقسام: فرائض وواجبات وسنن، والواجبات واجب واحد هو التسمية، والفرق بين الواجب والمفروض عندهم أن الواجب يسقط بالنسيان، وذلك يقولون التسمية واجب مع الذكر، فلو نسي التسمية حتى فرغ من وضوئه عندهم تسقط ويصح يعني وضوءه. والقول بالفرضية نسب للإمام مالك، نسبه جمع من الفقهاء للإمام مالك، وهو قول الظاهرية كذلك، وهو قول الظاهرية كذلك، لكن أكثر أهل العلم على أن التسمية مستحبة. نعم. قال: واحتجوا لذلك بالحديث المرفوع وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يسم الله. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم من أهل العلم. نعم. قال: وهذا الحديث لم يصح عند أهل النقل. نعم، هذا الحديث مختلف في إسناده، فضعفه بعض أهل العلم، وقال الإمام أحمد: لا أعلم حديثا في هذا الباب له إسناد جيد، لا أعلم حديثا في هذا الباب له إسناد جيد، لكن صححه كثير من أهل العلم. وقال ابن كثير رحمه الله: روي من طرق يشد بعضها بعضا، روي من طرق يشد بعضها بعضا. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، واسم الكتاب التلخيص الحبير، كثير من طلاب العلم يخطئون في اسمه ويقولون تلخيص الحبير، وهو التلخيص الحبير، التلخيص الحبير بأل في الكلمتين، التلخيص الحبير، ذكر الحافظ ابن حجر فقال: والظاهر أن مجموع هذه الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا، تدل على أن له أصلا. وقواه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في شرح العمدة، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله، والمتأمل في كلام أهل العلم يظهر له أن الحديث له أصل وأنه يصلح للاحتجاج. نعم. قال: وقد حمله بعضهم على أن المراد به النية. نعم، وهذا شيء من الغرابة، بعض أهل العلم قال المقصود لا وضوء لمن لم يسم الله، يعني لا وضوء لمن لم ينوي، وقالوا المقصود بيسمي الله أي ينوي الله بوضوئه، يعني يكون مخلصا، وهذا خلاف الظاهر ولا شك، هذا خلاف الظاهر ولا شك. نعم. قال: وبعضهم حمله على الند فيما أحسب. نعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق تقويته للحديث، قال: إن عامة أهل العلم عملوا به، إن عامة أهل العلم عملوا به، يعني حديث لا وضوء لمن لم يسمي الله، قال: إن عامة أهل العلم عملوا به في شرع التسمية في الوضوء، ولولا هذا الحديث لم يكن لذلك أصل، إذ لا يوجد دليل يدل على مشروعية التسمية في الوضوء، لا يوجد دليل يدل على مشروعية التسمية في الوضوء إلا هذا الحديث، فلو لم يعمل بهذا الحديث لما كانت التسمية مشروعة أصلا. فلما عمل أهل العلم بالتسمية دل ذلك على أن هذا الحديث له قوة. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: إن عامة أهل العلم عملوا به في شرع التسمية في الوضوء، ولولا هذا الحديث لم يكن لذلك أصل، وإنما اختلفوا في صفة شرعها هل هو إيجاب أو ندب. يعني لا شك أن العلماء يقولون إن التسمية مطلوبة في الوضوء، لكن اختلفوا هل التسمية واجبة أو مندوبة، والأقرب والله أعلم أن التسمية واجبة، وهو الأحوط أن الإنسان لا يتوضأ إلا وقد سمى فقال بسم الله، وهنا مسألة يثيرها كثير من الناس، وهي أن إذا قلنا إن التسمية واجبة، واليوم أكثر الناس أماكن وضوئهم في داخل الحمامات، فماذا يصنع المتوضئ؟ فنقول أنه إذا أمكنه أن يخرج من الحمام بعد مثلا قضاء حاجته، فيخرج عند الباب ويقول بسم الله ثم يعود ويتوضأ، فإنه يفعل هذا. وإذا لم يمكنه، كان في الأماكن العامة وكان فيها زحام ولا يستطيع أن يفعل هذا، وإلا يعني أنكر عليه الناس وقد يصل الأمر إلى ضربه، فإنه يسمي الله قبل دخوله وينوي بذلك التسمية للوضوء، فيقول بسم الله ناوي التسمية للوضوء. فإن لم يفعل فلم يسمي قبل ولا يستطيع أن يخرج، فماذا يصنع؟ يقول بعض أهل العلم يسمي بقلبه، يسمي بقلبه. وخرجوا هذا على مسألة للإمام أحمد، سئل فيها عمن عطس وهو في الحمام، عطس وهو في مكان قضاء الحاجة، فقال يحمد الله بقلبه، فقال يحمد الله بقلبه. فقالوا هنا يسمي الله بقلبه، لكن عندي في هذا التخريج، وقد كنت ممن يقول به وقررت هذا في بعض دروسي أنه يسمي الله بقلبه، عندي الآن في هذا التخريج نظر، لأن قول الحمد لله للعاطس ليس بواجب بخلاف التسمية. وقد تأملت المسألة وظهر لي أنه لا يوجد دليل يحرم ذكر الله في داخل الحمام، ليس في مكان قضاء الحاجة، لأن الحمام عندنا اليوم أوسع من مكان قضاء الحاجة، فهناك جزء هو مكان لقضاء الحاجة، وجزء للمستحم والمغتسل، وجزء لمكان الوضوء والغسل، وإن كان يجمعها باب واحد، ولا شك أنه لا ينبغي ذكر الله فيه على كل حال، لكن هل يحرم؟ لا أعرف ولم أجد دليلا يدل على حرمة ذلك. فإذا قلنا إنه مكروه وقلنا إن التسمية واجبة، فإنه لا تعارض بين المكروه والواجب. ولذلك الذي أراه صوابا فيما يظهر لي والله أعلم أنه يسمي الله عز وجل بصوت خفيض، يسمي الله عز وجل بصوت خفيض ويتوضأ وهو في مكانه. هذا ما يتعلق بالمسائل التي أوردها ابن رشد في باب الوضوء. والحقيقة أن المعلن كان كتاب الطهارة، ونحن إنما أخذنا جزءا منه. وقد ذكرت لكم أيها الإخوة أني وافقت على اختيار هذا الكتاب في هذه الدورة لما لهذا الكتاب من أثر في تنمية الملكة الفقهية والارتقاء بدرجة تعلم الفقه إلى الدرجة الثالثة التي هي أكمل درجات تعلم الفقه. أيضا أردت بتدريس هذا الكتاب أن ألفت نظر الإخوة إليه، فهو كتاب فيه كنز فقهي، خاصة أنه يربط أسباب الخلاف بأقوال أهل العلم. ومن وجه آخر أردت أن أبين للإخوة الأسلوب العلمي الفقهي في دراسته يا إخوان، الذي أخذناه عن مشايخنا وعرف عن السلف أن العلم يؤخذ بقراءة الكتب، أن العلم يؤخذ بقراءة الكتب، فالعلم الذي يثبت والعلم الذي يقوي الإنسان هو الذي يكون بقراءة كتاب، فيحرص طالب العلم على أن يقرأ الكتاب ويفهم الكتاب ويفهم ما فيه، ثم ينتقل إلى غيره. هذا الكتاب مثلا مقرر في كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية ومن من من قديم، وقد درسناه في الكلية، لكنه للأسف لا يدرس في الغالب بالطريقة المنهجية العلمية، فنحن فقط يقال إن درسنا بداية المجتهد، وإلا أما أنا فلا أعلم أني مررت على بداية المجتهد في الدراسة إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة أو مرتين مع أحد المشايخ، وما عدا فهي مذكرات. وهذه المذكرات في الحقيقة يعني مفترات، يأخذها الإنسان ويقرأها ويختبر فيها ويقيء ما اختبر على ورقة الامتحان، ثم يترك المذكرة إما في الكلية أو يرميها في أي مكان، ثم بعد ذلك لا علم ولا يبقى منه شيء، بخلاف القراءة المنهجية في, في, في, في, في الكتب. وبداية المجتهد بالذات كتاب نافع، لكن يحتاج أن يقرأ بطريقة التحليل للكلام والوقوف عند عباراته. وأنا لا أعرف على الإطلاق أحدا شرح بداية المجتهد بطريقة التحليل والتعقيب والتبيين، وإنما شرح أحيانا بطريق الجملة في المسائل. ثم أيضا الحقيقة أنه أقلقني وأقلق غيري ما يظهر من خلاف بين طلاب العلم بلا خطام ولا زمام ولا سبب، فإذا تأملته لا تستطيع أن تدركه. وقد بدأ يستشري بقوة وكثر بين طلاب العلم، فنحن بحاجة إلى أن نعود إلى أن نعرف الطريقة الشرعية في التعامل مع الخلاف، ما هو الطريق المشروع، كيف نزن الخلاف وكيف نتعامل معه. ولذا قرر الإخوة في هذه الدورة قراءة كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأردت أنا أن يكون هذا الدرس تمهيدا لتلك الأسباب، بحيث يكون عند الإخوة يعني خلفية حول هذا الموضوع. ثم إني أردت من القراءة بهذا الكتاب أن يعلم الإخوة أن الفقه بحر عميق يحتاج إلى غواص ماهر، ولا يحسنه كل أحد كما ظن كل أحد اليوم تقريبا، فأصبح الفقه يسيرا في نفوس بعض الناس حتى أصبحت الفتيا أيسر من الأكل والشرب. ويؤلمني كثيرا أن يتصل بي كثير من الناس ويذكرون، يقول سألنا طالب علم، وقد يسأل يذكرون شخصا ممن يشار إليه بالبنان اليوم، فإذا بفتواه لا تقارب الفقه فضلا عن أن توافقه، وذلك للتساهل. وإني أعجب أنه في كل فن يقال للمتخصصين، قالوا تدريس العقيدة للمتخصصين، تدريس الحديث للمتخصصين، لكن الفقه كل واحد يفتي، مع أن الفقه من أكثر الأمور خطرا وتأثيرا. وهذه المسائل التي أخذناها يا أخوة من أشهر المسائل، من أشهر المسائل ومن أول المسائل، درسناها من أول ابتدائي في الدراسة ولازمنا ندرسها، ومع ذلك رأينا ما فيها من بحث وعمق، وأنها تحتاج منا مراجعة وتحتاج دراسة، فكيف بغيرها من المسائل. والعلم لا يؤخذ بالأطراف يا إخوة، العلم لا يؤخذ بالأطراف، والفقه بالذات لا يكفي فيه أن تأخذ الطرف، بل لا بد أن تغوص، خاصة إذا أردت أن تفتي، فأنت ستحمل نفسك الآخرين، فلا يصح أن تفتي وأنت لم تتعمق في هذه المسألة وتبحث في هذه المسألة. نعم، إذا سمعت قولا لبعض أهل العلم وسألك سائل فلا تتصدر أنت، ولكن قل أنا سمعت الشيخ ابن باز قال كذا، سمعت الشيخ ابن عثيمين قال كذا، سمعت الشيخ الألباني قال كذا، لا بأس أن تنقل العلم، لكن أن تفتي وتقول افعل ولا حرج، لا شيء في هذا. نعم، أنا سمعت بعض طلاب العلم يقول لبعض الناس مثلا خفف من لحيتك فيما زاد على القبضة ولا حرج، هل بحث المسألة؟ لا، ولكنه سمع كلام الشيخ ناصر رحمه الله في المسألة فقال خلاص، وأصبح يفتي الناس. بل بعضهم قد يكون سمع أن الشيخ الألباني رحمه الله خفف لحية أحد الطلاب الأمريكان بيده فيما زاد عن القبضة، فيمكن أن يأخذ مقص ويعني يخفف لمن زاد عن القبضة، لا يجوز لك ذلك إلا إذا غصت في المسائل وعرفتها وفحصتها ودرستها وتبينت لك، وإلا فكن ناقلا، كن ناقلا، وكن ناقلا أمينا. يعني مثلا سمعت الشيخ ناصر الألباني مثلا يقول يؤخذ ما زاد عن القبضة من اللحية، وسمعت الشيخ ابن باز رحمه الله يقول تعفى اللحية ويجب أن تترك، فإن هذا هو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوز أن تقول أنا سمعت الشيخ ناصر يقول خذ ما زاد عن القبضة وتسكت، يجب أن تنقل ما تعلم، ما تنتقي، فتقول نعم أنا سمعت الشيخ ناصر يقول إن ما زاد عن القبضة يؤخذ، وسمعت الشيخ ابن باز رحم الله الجميع يقول إن ما زاد عن القبضة لا يجوز أخذه، وهذا هو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فالفقه يا إخوة بحر عميق ويحتاج إلى غواص ماهر، وهو نافع جدا، وأنا أرى أن الفقه يحتاجه الناس في كل وقت، لا يكاد الإنسان يخلو عن الفقه وعن الحاجة إلى الفقه، يحتاجه في نفسه ويحتاجه في أهله ويحتاجه في إخوانه. ولذلك يا إخوة ينبغي أن نهتم بالفقه وأن ندرسه دراسة صحيحة نافعة، لا سيما وأني أرى أنه في هذا الزمان بدأت هجمة فقه الرأي غير المنضبط أيضا، فقد عشنا ردحا من الزمن بحمد الله نعيش في ظلال فقه الدليل، وفقه الدليل بابه واسع، تقرأ متنا وتنصر الدليل هذا فقه الدليل، تقرأ في كتب السنة وتنصر الدليل هذا فقه الدليل، لكن في هذا الزمان في السنين المتأخرة بدأنا نرى بوضوح فقه الرأي، وأن الرأي أكثر تأثيرا في الفتاوى التي تلقى على الناس، ولذا واجب طلاب العلم الذين رزقهم الله عز وجل الفهم ومحبة الدليل والسعي في نصرة الدليل أن يسعوا في التفقه وأن يحرصوا عليه بطريق صحيح، فإن أكثر الفتاوى التي تطرح على الناس اليوم إما أنها من باب فقه المعقول والرأي ولا تكاد تسمع فيها نقلا، وإما أنها من باب التخيير، اختلف أهل العلم في المسألة على ما حكم الغناء، فيها قولان مشهوران لأهل العلم، ما حكم كذا، فنحن بحاجة يا إخوة عظيمة لأن نتفقه، ولا يكفي أن نأخذ بأطراف الفقه، بل لا بد من الغوص في الكتب والقراءة والمراجعة ويعني الارتباط بالكتب. ثم أختم أيها الإخوة بأن المنهجية العلمية تقتضي أن نرتبط بالكتب. كما قلت يجب يا إخوة أن نحرص على الكتب، أيضا أن نكون مرتبين، أن نكون مرتبين في طلب العلم. لا يصلح أن يكون طلب العلم فوضى يحصل كيف ما اتفق، لابد أن نرتب أمورنا، نعرف الكتب التي نبدأ بها كيف تأتي مثلا، وتبدأ بكتب الخلاف وأنت ما قرأت شيئا في الفقه أصلا، كيف تطير ولما تريش؟ لابد أن تبدأ بالكتب مرتبة. كذلك في العقيدة تأخذ الكتب على الترتيب وتسير في ذلك على وجه صحيح. ولذلك أنا أنصح كل الإخوة الذين يسيرون في طريق طلب العلم أن يضعوا لهم منهجا وأن يعرضوا على أحد المشايخ، يقول أنا أريد أن أدرس الفقه بهذه الطريقة بكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، والشيخ يبين له كذلك العقيدة والحديث ونحو ذلك. ثم في الختام أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أوقاتنا لنا لا علينا، وأن ينفعنا بالعلم، وأن يجعلنا رحمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكفينا شر أنفسنا.